بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أطلق ألسنتنا بتلاوة كتابك، وارزقنا تلاوة صحيحة فصيحة مطابقة للمنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وارزقنا التدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم مع رضاك عنا يا رب العالمين. اللهم آمين آمين. السادة الكرام الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادرنا إخواننا والضيوف من الهند، غادرونا الآن، صلوا معنا العشاء وانطلقوا إلى الأوتوبيس حتى يلحقوا طائرتهم، فنسأل الله عز وجل لهم الحفظ والسلامة، وأن يصلوا إلى بلادهم سالمين آمنين غانمين مجبورين مقبولين. اللهم آمين آمين. وقفنا بالأمس على أول الصفحة 22 من سورة البقرة، ومن الآية 142 التي أولها أول الجزء: سيقول السفهاء من الناس. كالعادة أقرأ ثم تقرؤون بعدي بصوت واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب. قل لله المشرق والمغرب. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه.

طيب بالتوفيق. حافظ حفظ متين؟ الحمد لله. توفيق إن شاء الله. الله يرضى عليك.